السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، لأن القرآن روح ونور. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية والتي بعدها حديث. وأهل البيت يجلس لهم رب البيت أو أحد أبنائه أو زوجه إن كانت تحسن القراءة وتفهم الطريق إلى الله، يجلسون مجلسنا هذا ثم يتلون الآية ويرددونها ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم يشرحها لهم المربي، والشرح موجود واضح بين مختصر. بعد الشرح والبيان يضع أيديهم على المطلوب منهم، إن كان المطلوب عقيدة اعتقدوها، وإن كان المطلوب خلقا تخلقوا به، وإن كان المطلوب أدبا تأدبوا، وإن كان بيان حلال أو حرام علموا، وإن كان أمرا امتثلوا، وإن كان نهيا اجتنبوا. وهكذا لا تدور السنة عليهم، إذ الكتاب موضوع لسنة كاملة، إلا وأهل البيت ربانيون صلحاء علماء أتقياء أولياء، وما كلفهم ذلك دينار ولا درهم، ولا أضاع عليهم مزرعة ولا مصنع ولا متجر، كل ما في الأمر طهر البيت من سماع أصوات العاهرين والعاهرات والمبطلين والمبطلات وصور الإلحاد والكفر، ثم اكتسبوا أعظم مكسب، أصبحوا ربانيين. أما جيرانهم فقد استفادوا منهم، آمنوا من ظلمهم واعتدائهم عليهم، شاهدوا خيرهم وإفضالهم وإحسانهم إليه. وأهل المسجد كأهل القرية، أهل المسجد في القرية كأهل البيت في المسجد. الإمام المصلي المربي يجلس لهم بعد صلاة المغرب، بعد دعوة صادقة أن يحضروا، ما المانع؟ هذا وقت راحة واستراحة في العالم بأسره، انتهى العمل مع غروب الشمس، لم يبقى معنى للعمل أبدا. فيجلسون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم أمام المربي، ليلة آية وليلة حديث. لا تمضي السنة إلا وأهل القرية لا يسمع في قريتهم فساد، ولا يرى باطل ولا شر، ويتبع ذلك أن يعيشوا متحابين متعاونين حيث لا ظلم ولا حسد ولا كبرياء ولا غش ولا خداع ولا ولا. كيف تصبح تلك القرية كأنها كوكب ينير في السماء؟ أهل المدن والمدن ذات أحياء ومناطق متعددة، أهل كل حي يوسعون جامعهم إذا كان صغيرا ولو بالخشب والحطب، المهم أن يكنهم من الحر والقر. ويجلس المربي ويجلسون في صدق، إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف دولاب العمل، كما هي الحال في أوروبا وأمريكا والعالم. ما بقي عمل الدنيا، استراحة. أهل الباطل، أهل الشرك والكفر والهابطين إلى جهنم يقضون هذه الساعات في اللهو ترفيها على أنفسهم. أما الذين يريدون أن يسكنوا السماء وينزلوا الملكوت الأعلى فشأنهم غير شأن أولئك الذين يهبطون إلى أسفل سافلين. فلا عجب ولا غرابة إذا دخلت المدينة فلم تجد في الشارع رجلا ولا امرأة ولا طفل، أين هم؟ في بيوت ربهم. يريدون ماذا؟ يريدون أن يتهيأوا، أن يعدوا أنفسهم للملكوت الأعلى. بأي مادة؟ بتزكية نفوسهم وتطهيرها. والله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تصبح المدينة إذا كان كل منطقة فيها جامع أصبح يتلألأ بالأنوار؟ هل يبقى من يعهر ويزني بامرأة أخيه، يفجر ببنت أخيه المؤمن المسلم، يمزق عرضه ويهتك نسبه؟ هل يبقى من يتعامل مع مؤمن في معه بغش وخداع؟ هل يبقى من يمد يده ليسلب أخاه ما أعطاه الله؟ هل يبقى من يبغض المؤمن ويحسده؟ هل يبقى من يتكلم في أعراض المؤمنين والمؤمنات؟ والله ما يبقى. كيف هذا يا شيخ؟ هذا هو وحي الله، هذا هو الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والبرهنة لمن يطلبها متوفرة. قلت غير ما مر، هيا نعقد مؤتمر لعلماء الفلسفة والاجتماع والسياسة والأدب والحيوان ونطرح سؤالا واحدا ونقول أجيب عنه. السؤال: ما هي العلة الحقيقية في وجود هذا الظلم الذي خمت له الدنيا والفساد والشر والخبث؟ امتلأ الكون بهذا الباطل، ما سره؟ لو يعيشون 70 سنة يدرسون ما عرفوا، والله ما يجيبون. ونحن والحمد لله عرفنا سر كل خبث في القرية، في البيت الواحد، سر كل ظلم وشر وفساد، فضلا عن الشرك والكفر، إنما هو الجهل بالله عز وجل وبمحابه ومساقطه وبما لديه وبما عنده. ومن قال دلل على هذه الحقيقة، برهن. الجواب: سئل أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع وهو يعرض وكان يعلم بطريق السؤال والجواب. قال لأصحابه: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله؟ قالوا: إذن الأنبياء. قال: وليما يكون إيمانهم عجبا والوحي ينزل عليهم وجبريل يتردد عليهم والله يكلمهم؟ قالوا: إذن نحن. قال: وما لكم والرسول بين ظهرانيكم يعلمكم؟ من أعجب الناس إيمانا؟ من ياتي بعدكم يجد كتابا أو ورقا فيها اسم الله والدعوة إلى الله فيحب الله ويخشاه ويطيعه ويقبل عليه. فمن هنا علمنا أن من عرف الله كان أتقانا. والواقع يشهد: والله لأعلمنا بالله وأعرفنا بما لديه وما عنده أتقانا في هذا المجلس وفي كل مكان. وانظر إلى العالم، الرجل أو المرأة إذا عرف بالعلم الحق والمعرفة الإلهية يفجر، يخدع، يغش، يكذب، يشي وينمم، والله ما كان. ولا عبا بالشذوذ، العبا بالواقع. في قريتك في الهند أو الصين أعلم أهل القرية بالله، أتقاهم لله. وكيف والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنجي عملية، نجمع العلماء ونجمع الجهال وننظر كم يرتكب العلماء من جريمة وانسبوها إلى عمل الجهال بلا حساب. عدنا إلى الحقيقة: من أراد أن يحيا حياة الروح الصادقة فليعرف ربه، فليتعرف إليه في كتاب الكون والقرآن، وليدعو سنة رسول الله، ويعرف ما يحب الله وما يكره الله. من أراد أن يحيي مجتمعا هبط، أراد أن يرفعه ما السبيل؟ أن يغدق عليهم الأموال، ما السبيل؟ الكرباج والعصا، والله ما ينفع. ما هو إلا أن يدعوهم إلى الله فيؤمنوا به ويعرفهم به فيعرفوه، ويعرفهم بمحاب ومساقطه فيحبون ما أحب ويكرهون ما يكره، فلا يبرحون أن يصبحوا أصلح أهل الأرض، أطهرهم على الإطلاق. ومن قال: زدنا بيانا يا شيخ، قلنا: إن هذه الجزيرة أو شبه الجزيرة كانت تفيض بالجهل، الجاهلية الجهلة، الشرك المنوع الملون، الغارات والظلم، واو ما إن طلعت فيها شمس القرآن والسنة الكتاب والحكمة حتى أصبحت أطهر أرض على الأرض، وأصبح أهلها ورجال ونساء أكمل الخلق على الإطلاق. ما السر؟ العصا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يجلس لهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في من ينكر هذا تحت السماء: هل عرفت الدنيا أكمل وأصفى وأعدل وأطهر من أصحاب رسول الله وأبلاده من التابعين وتابع التابعين؟ والله ما كان ولن يكون. ما السر؟ العلم. بماذا؟ بالفلسفة. العلم بالكتاب والسنة، العلم بالله ومحابه ومصاقبه. هيا نبرهن برهانا آخر. البارحة درسنا السنة ولا لا؟ ما الحديث الذي تغنينا به وحفظناه؟ اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع موبقات أي مهلكات، من أتاها ومات عليها هلك دمر. ننظر إليها بنظرة مادية، ماذا تحقق لأهل القرية أو أهل البلد الذين عرفوا السبع الموبقات واجتنبوها؟ أولا الموبقة الأولى الشرك في الذي يعبد فرج، له قيمة هذا في الوجود؟ الذي يعبد دينارا أو درهما له قيمة في الحياة؟ الذي يعبد قردا وخنزيرا كالذي يعبد كوكب وشجر وصنم وحجر كالذي يعبد نبيا وملكا مخلوقا؟ هذا الهابط، هذا إنسان يعمى عن ربه خالق وخالق الكون ويجعل ذلك كمال في حجر يعبدها. الشعب إذا كان هذا نوعه كيف نعبر عنه؟ صدق الله العظيم، أولئك هم شر البريئة. من حكم بهذا الحكم؟ خالق البرايا وصانعهم. حكم بأن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم شر البرية. ومن قال لما عندنا دلائل كدلائل الشمس على أنهم شر الخلق؟ إذن ثانيا السحر، لما يجتنب أهل القرية أو المدينة أو الإقليم ماذا استفادوا؟ ما بقي من يمرض بقلبه، ما بقي من ينصرف قلبه عن حبه، ما يبقى من يبقى بعملية تطهير. أما بأدوات وآلات والله ما تنفع. إذا ظهر السحر في مجتمع دمره. ثالثا قاتل النفس، ما يصبح في الإقليم أو القرية من يقتل أخاه، تمضي 40 سنة و50 ما قتل أحد. هل الأمن يستطيع أن يحقق هذا؟ يحقق؟ والله ما يحقق. لعلي أنا واهم، ما ذكرت لكم ما هو متواتر أن إحصائية تمت في فرنسا فكان العدد 10,000 جريمة يوميا. أين قوات الأمن والبوليس والشرط والدرك والآلات؟ العجب، هل نفع؟ إذن لكن إذا آمن عبد الله بأن قتل النفس موبقا يرضى أن يقتل ولا يقتل. زيد أكل الربا. الربا من صناع اليهود وإلا لا؟ هم واضع أسسهم، ندد بهم القرآن غير ما مر في غير ما آية، هم الذين وضعوا الربا. الربا لما يمتنع، لا ربا في المملكة في الإقليم في القطر، ما الذي ينتج عنه؟ أن يصبح المؤمن يعطي ماله الزائد الفائض لأخيه المؤمن فيفلح به أرض أو يتجر به في متجر أو يعمل به عمل فيرد عليه ردا جميلا وينفع أخاه المؤمن. يصبح المؤمن يجد من يطلب منه قرضا، مال في جيبي أو في بيتي ماذا أصنع؟ زاد، خذه يا فلان ورده بعد عام، يرده. وهكذا تجلت حقيقة التراحم بين المؤمنين. فلما هبطنا بكيد أعدائنا ومكر خصومنا وأصبح الرجل يقرض أخاه قرضا فلا يرده، أو يرده مقطوعا منقوصا، أو يؤخر الأجل من عام إلى 10، ما بقي قرض. المضاربة، تعال نصنع مصنع مع بعضنا بعض، نفتح متجر مزرعة، الذي يتولاه يأكل ويقول مع الأسف ما أفلحنا ما ربحنا، فما بقي شيء اسمه قرض ولا قراض ولا مضاربة. إذن لا بد من الربا إن فتح باب الربا. ونقول أيما إقليم أو بلاد أرادوا أن يتخلصوا من الربا بإحراق البنوك، والله ما ينفع، أقسم بالله، لأنهم بدون بنوك يجعلون بيوتهم بنوكا، تعال نعطيك مليون وأرده مليون ومئة ألف. لكن ما الذي ينهي المشكلة؟ أن نستقيم، أن نستقرض من إخواننا ونرد القرض شاكرين حامدين وفي الوقت المحدد، ولو نهلك ونحترق. إذا أخذ مال أخيه ليتجر به يبذل الجهد والطاقة الليل والنهار حتى ما يخسر مال أخيه، وحتى يرد إليه فائدة تنشرح لها صدره ويفرح بها، لا أن يأكله ويعبث به. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ تريدون أن ينتهي الربا؟ والله ما ينتهي إلا إذا أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله. العلة أن نعرف الله، ما هي فلسفة ولا شطار ولا قضية، إيمان ومعرفة. عرفتم فائدة الربا لما يكون حراما؟ نعم، من زاد على قوت ماذا يصنع؟ يود أن يأتي أخوه ليسلفه إياه ينتفع به، ومأمون مضمون أكثر من البنك، والله لا أكثر من البنك. أكل مال اليتيم موبق، هذه ما معنى هذا؟ أهل المجتمع ما أصبح يتيم يضيع له فلس من ماله، مات والده الوصي الناظر ينميه يحفظه حتى يبلغ ويعطيه، هل تستطيع دولة تفعل هذا؟ والله ما تقدر عليه. التولي يوم الزحف عائد على ماذا؟ أن لا ننهزم مهما دخلنا معركة ضد عدونا، لانهزاما، لأن أحدنا ما يفر ما يهرب ما يرجع الوراء أبدا. ماذا أفادت هذه؟ حققت الانتصارات أبدا. سابعا، قذف المحصنات. ما تسمع أبدا في المجتمع من يقول فلان فعل كذا من الفاحشة أو فلان فعلت أبدا، ومن ثم طردت الفاحشة من ألسن الناس قبل أن تطرد من قلوبهم ولا تفعل، لكن الحديث عنها وذكرها بين الناس هو الذي ينشرها. ولهذا نشرت الأغاني وصور العواهر في البيوت، خمت البيوت وتعفنت، والمغالطون إيش في هذا؟ إذا سلم عليها وضحك معها ما في شيء. الحكيم أستاذ الحكمة ومعلمها، صلوا عليه وسلم وتسليما، يحرم صوت المرأة على الأجنبي إلا من ضرورة، ويغالطون أنفسهم. ونحن نقول يا جماعة أنتم فحول وإلى ماذا؟ الفحل من الحيوان فضلا عن الإنسان، إذا سمع صوت أنثاه هاجت نفسه وتحرك، وينعكس ذلك على قلبي ظلما وعفن ونتن، قولوا لا ما في شيء. يصافح الأجنبية في بعض البلاد يرقص معها ولا شيء، مسخ ولا شيء، أصبحنا حجارة وحيوان، الحيوانات أشرف في هذا الباب. إذن هذه السبع الموبقات تحقق أمن المجتمع وصلاحه وقوته وكماله، وبغض الطرف عن الدين والآخرة. عرفتم هذا الدين كيف؟ هذه السبع موبقات كلها تتعلق بالمجتمع ولا لا؟ ما لها علاقة بالدار الآخرة إلا أن صاحبها يهلك يوم القيامة. هذا هو العلم أعرضنا عنه. القرآن الكريم وضعوا لنا قاعدة، قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فما أصبح مؤمن يقول قال الله أسكت من عين لك. والسنة النبوية الحكمة تقرأ للبركة، سيد البخاري للبركة، رأيناه في بلاد عديدة وفي الروضة الشريفة إلى الآن. كم بقي عن رمضان وقد سمعناهم وسامعوا ولا حركة، لأن أمة هابطة ما تستفيد أبدا. إلى الآن يدرس البخاري؟ لا، ما يدرس. الدراسة استخراج الأحكام والأسرار والفقه والآداب والحلال والحرام، لا يقرأ للبركة. أنتم تحيون السنة، سنها الملاحدة والثالوث الأسود، ما زلتم ما انتبهتم بعد؟ كيف ندرس البخاري للبركة؟ عرفتم واقعنا؟ البارح كانت السنة السبع الموبقات، متى عرف أهل القرية وأخذوا بها انتفى الظلم والشر والفساد والخبث وكل باطل. والآن مع النور الإلهي والروح الرباني، يا عباد الله، هل يحيى إنسان بدون روح؟ والحيوان بدون روح يمكن؟ لا يمكن. القرآن روح الله، لا حياة بدونه. فمن آمن به ودرس ما فيه وعرف والتزم حي، ومن أعرض عنه مات في عداد الموتى. القرآن نور، هل يهتدي العاقل الماشي في طريقه إلى ما يريد بدون نور؟ الماشي في الظلام يقع يجد مكانه ما يطلبه؟ لا أبدا. ومن آية من سورة الشورى عرفنا هذا، وعرفه الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى عرفوا من 1200 و300 سنة، والمسلمون ما عرفوا أبدا، ولا 1% عرف هذا. اقرأوا قوله تعالى من سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هل حياة بدون روح؟ والله ما كانت. هل هداية بدون نور؟ والله ما كانت. ولما صرفونا عن القرآن والسنة وقدموا لنا مصنفات يكفينا في العبادة، ندعو 3 أشهر في الشتاء كتاب الطهارة، ما فيه قال الله ولا قال رسوله، حتى ما نذكر الله ولا رسوله. ماذا فعلوا بنا؟ لما انتفضنا وتحركنا بوحي من الله، جاءونا بالموبقات والطامات، صرفونا عن الله وعن كتابه، الأغاني فقط والمزامير والطبول. لا إله إلا الله. أنا أقول للمؤمنين، أعظكم بكلمة، أسألك بالله يا عبد الله، سواء كنت في الهند وإلا في السند وإلا في المغرب أو في المدينة، أنت جالس أمام الدش، الدش هذا ظنناه جديد، قالوا لنا عنده سنوات في المغرب العربي والإسلامي، والله ظننت أن هذه الأيام فقط. الدش وهم جالسون، الرجل ومرته وبناته وأولاده، وأمامهم الرقص والشطح والأغاني وأحيانا المضاربة والخصومة والضحك، من يهود نصارى مشركون في بيت مؤمن. قلت لو يفاجئك الرسول ويدخل عليك مثلا، وأنت ومرتك وأولادك هكذا، ماذا يقول فيكم؟ مسلمون هؤلاء؟ كيف يقول؟ وهو الذي وجد صورة في خرقة على نافذة أسطرها غضب أشد الغضب وقال عائشة أزيلي عني قرامك فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة ويمنعن من الجلوس مع الكافرين والمشركين منعا كاملا لا تتراءى إلا من ضرورة وإذا بك تجلس أنت ومرتك وبناتك والرقص والأغاني والغمز واللمز والمسلسلات وهواء كيف يصبح أهل البيت يطهرون والله لا يدخل أنهم الخبث ولا يصابون في عقولهم وأبدانهم لعلي أواهم أيهم من جرب الحياة 70 سنة أين يعيش الناس والواقع يشهد إذن كتاب المسجد وبيت المسلم فرصة ذهبية فليطبعه الأغنياء وليوزعوا على العالم الإسلامي ولينهض العلماء بهذه المسؤولية إذ هم أهل هذا الباب إذا العلماء تطامنوا وتواضعوا وعرفوا الطريق وأن حيلة فتح الله بها علينا وقالوا هذا الكتاب ينبغي أن يدرس في المساجد وفي البيوت وأصبح كل بيت فيه هذا الكتاب وكل مسجد في الحي أو القرية يجتمع أهله نساء ورجال ويتعلمون هذا الهدى هل يبقى انفراق وانعطاف وانقسام هذا زيدي وهذا مالكي وهذا حنفي والله ما يبقى لأن هذا الأصل قال الله قال رسوله هل يبقى تجمع تكتل هذا ظاهر وهذا باطن والله ما يبقى هل يبقى تكفير الحكومات والصياح والضجيج والدمار والخراب والله ما يبقى ولا وجود له هل يبقى فقر قاتل هل يبقى ظلم وشر فاسد والله ما يبقى مالك تحلف يا شيخ أحلف على يقين وعلى علم كيف تنهض هذه الأمة وتعود إلى سابق مجدها والله لا طريق إلا هذا فقط الروح الذي حيت به أولا والنور الذي اهتدت به سابقا هما اللذان تحيا بهما وتهتدي قل لي هاي المدارس والكليات واواوا قلنا لكم أولا ما فيها من يزكي يعلم ولكن يعلمهم الكتاب والحكمة وبعد ويزكيهم وهذا لن يتم في مدارس ولا في كليات نطلب العلم للوظيفة والمادة هيهات هيهات أن يكون هذا خلي نبكي إذن هنا تطلب المعرفة الإلهية في بيوت الرب كما نشرها أبو القاسم وبينها ووضعها تتكبرون عن بيوت الله وتريدون الكراسي وتتعلمون الهدى آيات آيات المدارس حولوها إلى مدارس مادة تعلموا الصناعات وفنونها تعلموا الدنيا بما فيها لتحفظوا حياتكم لكن طلبوا الهدى والرقي إلى السماء في بيوت الرب الكتاب والحكمة والآن مع الآية الكريمة يقول تعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أهل البيت يرددون هذا يتغنون به والرسول يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أهل المسجد في القرية الآن ما نستطيع أن نطيل ونحفظ لأن الزوار وأهل البلاد قليل لكن أهل القرية دائما هم أهل البيت كذلك إذن لن يتركوا الآية حتى تحفظ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الأمي والأمية يحفظون هذا، لو تشجعوا فتحوا أفواههم وحاولوا أن ينطقوا والله لا يحفظون سنة فقط ولا أمي في البيت، كلهم ينطقون بلغة القرآن، يكفيهم ما حفظوا من كلام ويصبحون عالمين كأصحاب رسول الله بدون قراءة ولا كتابة. يعيش الأم عندنا 40 سنة ما يحفظ الفاتحة، يصلي وراء الإمام 40 سنة ويسمع قراءة الفاتحة والله ما يحفظها. هذا تشاهدونه ولا لا؟ يحفظها يا كان نعبد يا كان نستعين باللحن. لما؟ ما في إقبال صادق من دعاهم لذلك وعظمهم. وإلا نحن نحفظ الآيات المئات من القرآن من سماع الإمام فقط لو كنا مقبلين على الله. وعندنا برهنة أم الفضل مات العباس عم رسول الله أم عبد الله بن عباس قالت حفظت سورة المرسلات لأن رسول الله صلى بها المغرب يوما، صلى المغرب بسورة والمرسلات مع ما فيها من عدد ويل يومئذ المكذبين، قالت حفظتها. وأحدنا 40 عام 50 من عوام الناس يسمع الإمام يقرأ ما يحفظ الفاتحة ولا آية يحفظها فيصلي بها. أحقيق هذا وإلا باطل؟ لما؟ عدم الإقبال، ما نريد، أبعدونا. والطريق الذي سلكوه بنا وأرادونا، والله عندنا شبان أيام كنا شبيبة يسمع الأغنية في الكاسيت يحفظها بالنغم والصوت أيضا حتى صوت العاهرة أو هذا المغني يحفظه النغم. صحيح هذا ولا لا؟ ليم إقبال رغبة نريد. والذي يعرض ويعطي دبره كيف يتعلم الهدى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هيا نشرح هذه الآية الكريمة وتزدادون حفظا وفهما إن شاء الله. اسمعوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء وإلا لا؟ نداء من نداءات الله عز وجل يوجهها إلى من؟ قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الذين يأكلون أو يشربون أو يطيرون في السماء أو يقعون، يا أيها الذين آمنوا. تدرون لماذا؟ لأنهم أحياء، يخاطب الأحياء ما يخاطب الأموات. آمنوا فحيوا. قال نداء للمؤمنين ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يحذر، أي ما ناداك الله في كتابه بيا أيها الذين آمنوا إلا ليأمرك أو ينهاك أو يبشرك أو ينذرك. حتى قال عبد الله بن مسعود أو بن عباس إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أنت منادى، فإن قلت أنا لا إذن أنت مرتد ما أنت مؤمن. سمعت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا بعده انتبه أنت منادى، أعطيها أذنك، فإن أمرك أطع، نهاك أطع، بشرك أبشر، حذاك احذر. أو الله يناديكم للعب والعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلاحظوا قال لأن الإيمان بمثابة الروح كما علمتم، فالمؤمن الحق حي ينادى فيجيب ويؤمر فيفعل وينهى فيترك، هذا شأن الحي وإلا لا؟ الحياة هنا بسبب ماذا؟ الإيمان. وقوله تعالى اتقوا الله، هذا أمر منه للمؤمنين والمؤمنات التابعات بتقواه عز وجل، أي باتقاء غضبه وأليم عذابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كيف نتقي الله؟ كيف؟ بالحصون، بالجيوش، بالدخول في السراديب، بأي شيء نتقي الله؟ نتقي بطاعته وامتثال أمره، ومن ثم لا غضب ولا سخط ولا عذاب. قال أي باتقائه أو اتقاء غضبه وأليم عذابه، وذلك بالسمع والطاعة له، وذلك بفعل أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما حرمه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم كالسبع الموبقات أمس. وقوله تعالى ولتنظر، هذه لام الأمر وإلا لا؟ انظر يا عبد الله، فيه من يفعل هذا الأمر يمتثل الله فيه ولا واحد في الألف. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما، نفس صغيرة كبيرة حور عبد، تنكي هنا للعموم. ولتنظر نفس، ما تقول الأشراف فقط أو الحاكمون فقط أو العلماء، ولتنظر نفس ماذا تنظر؟ ما قدمت لغد، أي لغدها المقبل عليه. الغد هنا هو يوم السبت، يعني يوم القيامة. الغد هو يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر آخر وجهه إليهم بعد أن ناداهم، وهم أن ينظر المؤمن والمؤمنة في خاصة نفسه ماذا قدم لآخرته من الصالحات. فينا من يغمض عينيه يجعل راسه بين رجليه دقيقتين وهو في بيته أو في المسجد يفكر ماذا قدم، ما أظن هذا يحدث إلا نادرا، مع أنه أمر الله هذا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال إذ هي مفتاح سعادته، فإن رأى ما قدمه قليلا زاد وأكثر، وإن رآه كثيرا واظب عليه وثابر حتى يموت وهو أكثر العاملين أعمالا صالحة، وبذلك يأمن الغضب والعذاب معه. وقوله تعالى واتقوا الله، هذا أمر آخر بالتقوى، كرر أو كرر الأمر بالتقوى لأنها هي الشرط الثاني لولاية الله ومحبته والقرب منه. لو تسأل المسلمين غير أهل الحلقة بما تنال ولاية الله، من يجيب؟ بالمسبحة، بالحضرة، بعبادة الصالحين. بما تنال ولاية الله؟ ما يعرفون. لما؟ لأن صورة يونس ما يقرأون على الموتى، ما يسمعون بها أبدا. الله يقول ألا ألو، الزوار يعجبون من هذه الكلمة، ألو سألناكم ألو في التليفون ما معناها؟ ما عرفتم. قالوا هكذا خلقت مع التليفون. قلنا إنها ألا، انتبه أنت تسمع، حاضر البال نتكلم معك وإلا لا؟ هذه ألو. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله، سواء كانوا بيض أو سود، عرب أو عجم. إذن التقوى بها تتكون الولاية وإلنا. أمر بالتقوى مرتين لأنه يريدنا أن نكون أولياء. خطونا الخطوة الأولى آمنا، بقية الخطوة الثانية التقوى، فهو ينصح لنا يا من آمنتم اتقوا الله فتثبت لكم ولايته، ومن والاه الله يخاف في الدنيا والآخرة يحزن والله ما كان. إذن وعشنا عليه قبل ما تتكلم، انظر هل هذه كلمة مأذون فيها من الله ولا لا، فإن وجدت الإذن قلت، ما وجدت الإذن يجب أن تسكت. تناولت اللقمة هل أذن لك فيها ولا لا، إن أذن فعل ولا لا، أردت أن تنظر هل هناك إذن بالنظر ولا لا. وهذا هو المؤمن، ذي هي المراقبة، من فقدها هبط وتمزق. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهلها. إرشادات للمربي الذي يقرأ هذا الكتاب في البيت أو المسجد، أولا قل له اقرأ الآية ورددها كما رددناها لتحفظ، ثانيا نقرأ الشرح قراءة متأنية وبين ما فيه كما فعلنا، ثالثا ذكرهم أي أهل المسجد أو البيت، ذكرهم بالتقوى وأنها هي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنها المورثة للجنة. التقوى مورثة للجنة وإلا لا؟ من هم أهل الجنة؟ المتقون. أما قال تعالى تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. رابعا علمهم أن المراقبة أكبر عون للعبد على تقوى الله عز وجل، الذي دائما يراقب الله يقل عصيانه، ما يستطيع. تريد أن تنظر تذكر الله تغمض عينيك، هي هذه. إذن خامسا ذكرهم بفضل الله ونعمته على المؤمنين حيث أمرهم بما يؤهلهم لولايته وحبه ورضوانه وجواره، وذلك بمراقبته وتقواه. الحمد لله ونهنئكم. مؤمنة تقول يا شيخ هل لي أن أدخل المسجد لأسمع الهدى وأنا حائض؟ قلنا لها لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أبيح المسجد لحائض ولا لجنب. وقلنا لأهل القرية ومسجد الحي لما يقبلون على هذا الدرس يجعلون وراء الجدار مكان خاص بالحيض والنفساء، وفي مكبر صوت من النافذة وهن يستمعن. متى يفعل أهل القرية هذا؟ لما يقبلون على الله، لما يعرفون أن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى رضا الله، حينئذ ما يحرمون المؤمنات. وقد رأيت هذا في مدينة عفيف من حوالي 7 سنوات، جعلوا خيام حول المسجد للمؤمنات الحيض. تباتم هاتي. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ أصبحت الصور في الجرائد والمجلات وعلى العلب وأدوات النظافة فلا بد لنا من إدخالها في البيوت، فما الحل؟ قال أصبحت الصور متوفرة في المجلة وفي الكتاب وفي الآنية حتى في الفنجان في صورة عفريت. الجواب ما دامت مهانة وليست محترمة وأنت مضطر إليها، ما أقول لك أكسر آنيتك أو مزق ثوبك. ابتداء حاول أن تشتري ما لا صورة فيه، فإن اضطرت فلا حرج. غضبان هذا. نحن يا بني نطالب أن تطهر بيوتكم من أصوات العواهر وصور الماجنين والكافرين من اليهود والنصارى، حيا أصواتهم تسمع وألوانهم ويعشق نسائهم. أما قضية الصورة في ثوب أفتى الرسول قال إلا ثوبا إلا رقما في ثوب. تبهتم؟ نحن الصورة التي تعلقها تتباهى بها صورة أبيك أو أمك هذه هي، أما تداس في ثوب وإلا كذا معفو عنها. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ أو يسأل عن الحركات التي تبطل الصلاة، هل هي بالعد؟ يسأل عن الحركات التي تبطل الصلاة، ما في عد، والقول بالثلاثة على أنها نهاية بداية الجمع فقط، وإلا الحركة إذا كانت لصالح الصلاة فلا بأس، وإن كانت لغيرها لا تحل. تقدمت خطوتين، تأخرت للصف كذا، دفعت شيء، حملت الطفل كما حمله الرسول من أجل أن تصلي لا بأس، أما يتقدم ويتأخر ويلتفت هذا يلعب، صلاته باطلة. جزاكم الله خيرا. سأل يقول أو سأل يسأل الشيخ عن طواف الوداع في العمرة، يقول لم أؤدي طواف الوداع فما عليه شيء؟ لم يرد فيما أعلم والله أعلم أن للعمرة طواف وداع، طواف الوداع للحج، وقد عرفتم السر إن كنتم تذكرون. ما هو السر؟ أنت دعيت رسميا من قبل ملك الملوك وإلا لا، وجئت بدعوة ربانية، يمكنك تذهب إلى المشهد لتأخذ الجائزة بدون ما توقع أنك جئت؟ الجواب لا. إذن طواف القدوم واجب، كيف تأتي فقط طماع للجائزة بعربات؟ لا بد وأن توقع. ثانيا طواف الوداع، حضرت من عرفات وأخذت الجائزة مغفرة ذنوبك وجئت في ضيافة الرب 3 أيام من تأكل وتشرب وتذكر الله، وبعد من هناك السلام عليكم، عيب هذا. لا بد وأن تأتي وأن تودع، توقع أنك حضرت وأنك أخذت الجائزة، واللهم لك الحمد ولك الشكر وسافر. أما العمرة ما فيها هذا، أنت في مكة في المسجد طفت وسعيت مع السلامة سافرت. فلهذا لم يرد الرسول اعتمر كذا عمر، ما ثبت أنه ودع في عمر من عمر. جزاكم الله خيرا. السائل يقول يا شيخ عند قراءة الإمام في صلاة جهرية آيات فيها تسبيح أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسبح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة؟ إذا كان فقيها لا بأس، أما العوام نغلق عليهم الباب لأنه إذا انفتح أصبحوا يتحدثون. أما الفقيه إذا يعني هزته آية فقال سبحان الله بدون شعوره هنيئا له، أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم في نفسه لكن لا يجهر بها حتى يؤذي الناس فلا حرج. أما نفتح الباب العوام كل ما تذكر آية يقول هو كذا، أصبح كل صلاة أحادي. نعم. ما زال بعض الإخوان الشيخ يسألون عن كيفية الحصول على كتاب المسجد وبيت المسجد. قال ما زال بعض الإخوان يطلبون الكتاب كيف يحصلون عليه؟ الجواب الكمية الموجودة في المنزل والطلاب يوزعونها بعد صلاة العصر. حي السحمان منزل فلان. نعم. الذين ما أخذوا إلا إذا أراد أن ينقلها إلى مدينته أو قريته. تباتوا ما زلنا نتطلع أن نسمع. المرة الأولى تبرع مؤمن واحد 60,000 تباتوا من الرياض، وجمعنا الباقي من كم نفر. المرة الثانية سمو الأمير سلطان تبرع لنا 20,000 تباتوا، هي توزع الآن، وممكن نفاجئ غدا أو بعد غد بأخرى. والمهم أن يكون هذا الكتاب في كل بيت يجتمع أهله على دراسة كتاب الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل مسجد، وليترجم إلى لغات العالم، وليقوم أغنياء البلاد الإسلامية بطبعه ونشره. هذا طريق للإصلاح والهداية، وبعد التفكير ما وجدنا طريقا إلا هذا.